قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. تقدم أقسام الشفاعة وأن منها ما هو عام وخاص، وهذه الأقسام من الأسباب التي ينجو بها من شاء الله جل وعلا أن ينجو من النار، وكل الأمر راجع إلى الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل لله الشفاعة جميعا، فالملك كله له. وسبق أن حقيقة الشفاعة إرادة الله جل وعلا إكرام الشافع وإظهار ذلك للخلق ورحمة المشفوع له، هذه هي حقيقة الشفاعة، كون الله جل وعلا يظهر كرامة الشافع ويريد رحمة المشفوع له، وإلا فالأمر كله لله جل وعلا. ثم بعد الشفاعة يخرج الله قوما من النار برحمته، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، يعني هؤلاء قوم دخلوا النار من أهل التوحيد، لأن أهل الشرك وأهل الكفر لا يخرجون من النار أبدا، كما أخبر الله جل وعلا أنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا معلق على شيء مستحيل، وإذا كان مستحيلا فخروجهم من النار مستحيل. سم الخياط لا يمكن أن الجمل يدخل في جب الإبرة الذي هو سم الخياط، هذا مستحيل. وكذلك قوله: وما هم بخارجين من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وكلما للشيء الذي لا نهاية له المتجدد، وإنما الخارج من النار بمشيئة الله ورحمته هو أهل التوحيد الذين أخلوا في شرع الله وأمره وارتكبوا الكبائر واستحقوا دخول النار، ارتكبوا ذنوبا كثيرة أوبقتهم، ثم إن الله جل وعلا يرحمهم ويخرجهم برحمته، وهؤلاء خارجون عن الشفعة الشفعة لأنهم لم يدخلوا فيه، ما عندهم شيء يستحقون به أن يشفع لهم، لأنه جاء تبديل تعيين الذين يشفع لهم، لأنه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان إلى أن قال أدنى مثقال حبة، وبعد ذلك يخرج الله جل وعلا من هؤلاء من غير هؤلاء من يدخلهم الجنة وقد احترقوا وكانوا حمما، فيلقيهم الله جل وعلا على نهر من نهر الجنة فتنبت أجسادهم كما تنبت البقول والأعشاب، فيعرفون بعد ذلك لأنهم عتقاء الرحمن من النار. وقوله في الحديث: من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خير أو قلب من إيمان، يقول العلماء: هذا شيء زائد على أصل الإيمان الذي لا بد فيه من دخول الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ عن ربه جل وعلا في المجامع أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا شيء كثرت فيه النصوص. هؤلاء الذين يخرجهم من النار جل وعلا بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، يعني فضل مساكن، فينشئ الله لها أقواما من شاء لم يعملوا أعمالا يستحقون بها دخول الجنة، ينشئهم فيسكنهم فضل الجنة، لأن الله جل وعلا أقسم بعزته أنه سيملأ الجنة ويملأ النار، وأن ذلك وعدا عليه، ولسعة الجنة وكثرة مساكنها يبقى فيها فضل عمن يدخلها ولو بعد الشفاعة، وهذا يكون في آخر الشيء، وهذا بمشيئته جل وعلا. وأما ما في الصحيح، صحيح البخاري، حديث أبي هريرة أن الله ينشئ أقواما فيسكنهم النار لا تزال النار تقول هل من مزيد، فينشئ الله أقواما فيسكنهم النار، فهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه غلط من الراوي انقلب عليه، والبخاري رحمه الله بين أن هذا غلط بذكر الصواب بعده، الحديث الصحيح حديث أنس، وأن هذا في الجنة وليس في النار، أما النار فإن الله أقسم بعزته أنه سيملأها من الجنة من بني آدم ومن ذرية الشيطان، من الجنة والناس، فهم الذين يملؤون النار، وقد سبق أنها لا تزال تقول عن المزيد تطلب الزيادة، فيضع الله جل وعلا فيها رجله تعالى وتقدس، فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تتضايق على أهلها وتقول قطن قط، يعني حسبي قد امتلأت فيه ما ألقي فيه، الله لا يظلم أحدا من خلقه، ولا يسكن النار إلا من جاءته الرسل كما دل كتاب الله على ذلك، كلما ألقي فيها فوج قال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وهذا كل ما ألقي فيها من يلقى فيه يسأل، اسأله الخزنة هل أتاكم النذير، يقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم قال عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فالذي عنده سمع ينفع وعقل يستفيد منه لا يكون من أصحاب جهنم، لأن الأدلة والنذر جاءته، وإنما يكون من أهل النار الذين لم يستفيدوا بأسماعهم وأبصارهم وبالأدلة التي أقامها الله جل وعلا لهم. ثم قالوا أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم المأثور عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي لمن ابتغاه وجده. سبق أن هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، وأن هذا مذكور في القرآن بكثرة، ونصوص المعاد وتفاصيله كثيرة جدا، وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك أنه قريب، وأخبر عن شدته وعن عظمته وعظمه كثيرا. قال جل وعلا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. في كثير من كتاب الله حذر عن هذا اليوم بما فيه من الفضائع والعظائم، وتفاصيله موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفسر ذلك وتوضحه. والأنبياء الذين قصهم الله جل وعلا قصصهم علينا في القرآن نص على هذا. إبراهيم السلام يقول: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر ما طلب من ربه. ونوح عليه السلام أنذر قومه وقال لهم إن الله أخرجكم من الأرض وأنه يعيدكم فيها، أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم، إلى آخر الآيات. وهكذا بقية الأنبياء يذكرون هذا اليوم ويحذرون منه ويخبرون أقوامهم بأنهم سيكونون بين يدي الله ويجازيهم بما عملوا. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم لكون أمته في آخر الأمم فجاء بتفاصيل ذلك تفاصيلا دقيقة، حتى إن المتبع لهذا كأنه يشاهد ذلك اليوم. وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يطلبها وأن يتعرف عليها ثم يعمل على ذلك، وهي كثيرة وموجودة.